نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والمسلمين: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما ذكر المؤلف يعني وجوب الإيمان بالقدر وفصل في ذلك، أتبع ذلك بذكر بعث الله الرسل، وأن الله تعالى بعث الرسل مبشرين ومنذرين ولإقامة الحجة على العباد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله عليه وعليه أجمعين. وهذا يعني ذكر بعث الرسل الذين أرسلهم الله بالدعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وأمر العباد ونهيهم وبيان الحلال والحرام لهم، وأمر الناس بطاعتهم أي بطاعة الرسل أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، هذا من كلام نوح عليه السلام. ذكر هذا بعد ذكر القدر يتضمن تقرير أصل، وهو وجوب الإيمان بالشرع والقدر. لابد من الإيمان بالأمرين جميعا، الإيمان بالقدر حسب ما تقدم يعني على الوجه المتقدم، الإيمان بالقدر لابد أن يقوم على الأصول الأربعة التي ذكرناها ويعبر عنها بمراتب الإيمان بالقدر. وتقدم ذكر يعني المذاهب في أفعال العباد لأنها قضية متفرعة عن مسألة القدر. مع الإيمان بالقدر لابد من الإيمان بالشرع، وهو دينه الذي شرعه لعباده، أمره ونهيه وما جاءت به الرسل من الاعتقادات الصحيحة، إنه يجب الإيمان بها. وهذا الأصل اضطرب فيهما الناس، فالجبرية كما تقدم غلوا في إثبات القدر وأعرضوا عن الشرع، أعرضوا عن الشرع الأوامر والنواهي، ما دام عندهم إن الإنسان مجبور إيش معناه، ما معنى إنه يكلف ويؤمر وينهى، في كل أفعاله هو مطيع لله، لأنه مستجيب للقدر. وهؤلاء أعني الجبرية الذين يغلون في إثبات القدر وينفون أفعال العباد ويرون إن الإنسان مجبور وأنه لا فعل له ولا اختيار، ويعرضون عن الشرع، يسميهم شيخ الإسلام المشركية نسبة إلى المشركين، لأن المشركين احتجوا على الرسل بالقدر وعارضوا دعوة الرسل بالقدر، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا، فقولهم لو شاء الله ما أشركنا كلام حق في ذاته، لأن الله قال في مواضع أخرى ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما فعلوا، بذرهم وما يفترون. إذن فهي كلمة حق أريد بها باطل، فكانوا بذلك مبطلين وظالمين، لأنهم احتجوا لشركهم بالقدر، والقدر لا يحتج به على المعايب والذنوب ما ينفع، وإلا اضطربت أمور الدنيا والآخرة. على هذا المبدأ القاتل يقول أنا قتلت بمشيئة الله، لو شاء الله ما قتلت، والآخر يقول لو شاء الله ما سرقت، وهلم وعد. فلا تستقيم عليه. فالرسل جاءوا بالشرائع لتستقيم الحياة الدنيا، وليسعد من آمن بهم واتبعهم في الآخرة. فلا تستقيم الحياة أبدا على مذهب الجبرية. أقول الشيخ الإسلام يسميهم المشركين نسبة للمشركين، لأنهم يحتجون يعارضون الشرع بالقدر، ويشبههم كل واحد يعصي يقول هذا شيء مكتوب عليه. هكذا شيء يجري على ألسنة بعض السفهاء إذا أنكر عليه المنكر، قال هذا مكتوب عليه، شو تسوي؟ لا، هذا احتجاج باطل. طيب لو يأتي ويعتدي عليه واحد ويضربه أو يعذبه، يقول مش هذا مكتوب، يقبل منه؟ ما يقبل. فالذين يحتجون بالقدر يحتجون به في دفع اللوم عن أنفسهم، لكنهم لا يقبلونه من غيرهم، لا يقبلون هذه الحجة. ويقابل المشركية، لاحظوا إنهم لم يؤمنوا بالشرع والقدر على استقامة، لا، يعني أثبتوا القدر وغلوا فيه، ومنهم المكذب بالشرع كالمشركين أعداء الرسل، ومنهم من يعني يضعف إيمانه وعنايته بالشرع، فهم بهذا يشبهون المشركين. يقابلهم القدرية، أي نفات القدر، نفات القدر الذي تقدم ذكره، ينفون الغلاة ينفون القدر بكل مراتبه، والمتوسطون ينفون عموم المشيئة وعموم الخلق. هؤلاء يؤمنون بالشرع وربما نقول يغلون في إثبات الشرع حتى يثبتوا، يعني حتى يقولون بحتمية الوعيد، إنفاذ الوعيد، ويقولون بتخليد أهل الكبائر في النار. تعلمون هذا هو سبيل المعتزلة. فالمعتزلة ينفون القدر ويغلون في الأمر والنهي. ويقول شيخ الإسلام إن مذهب القدرية المعتزلة خير من مذهب الجبرية، كل منهما عنده حق وباطل، لكن مذهب القدرية النفات يمكن أن تستقيم عليه أمور الناس، أمور الحياة، لأنهم يشددون في وجوب الالتزام بالأوامر والنواهي، حتى إن العاصي يخرجونه عن الإيمان، وليس بمؤمن، الزاني والسارق الشارب. ويسمى هؤلاء أعني القدرية، يسميهم السلف مجوس، مجوس هذه الأمة، لأن مذهبهم يتضمن أن العباد خالقون لأفعالهم، إذن جعلوا مع الله خالقين. أشبه المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، يقولون للعالم خالقان، فهؤلاء جعلوا مع الله خالقين، أفعال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله. انظر ماذا أخرجوا عن ملك الله وعن خلق الله وعن مشيئة الله، ما حجم ما أخرجوه؟ قليل كثير. بل يقول شيخ الإسلام وابن القيم يذكر، يعني ما يقتصر هذا على أفعال المكلفين، بل وأفعال الحيوان وأفعال الملائكة كلها، هذه خارجة عن قدرة الله ومشيئة الله وخلق الله. فالجبرية كما تقدم مشركية، والقدرية مجوسية، مجوس هذه، فهما على طرف. هؤلاء نفوا القدر وغلوا في الشرع، وهؤلاء غلوا في القدر وأعرضوا عن الشرع. والمعتزلة في نفيهم للقدر وتعظيمهم للشرع خير من الجبرية. ذكر شيخ الإسلام هذا في مواضع كثيرة، ومنها الفصل الأخير في التدمورية ذكر فيه، يقول فرق الضلال في الشرع والقدر، فرق الضلال في الشرع والقدر الذين ضلوا في هذا الأصل، وقال إنهم ثلاثة فرق الضلال في هذا الأصل أعني الشرع والقدر، يقول مشركية عرفناهم، مجوسية عرفناهم، وفي فرقة ما هي ظاهرة كثيرا إبليسية، يقول هم الذين يقرون بالشرع والقدر، يقول كلها صار حق من، يعني كلها ثابتة عن الله، لكن هذا تناقض، فيطعنون في حكمة الله. هؤلاء الإبليسية نسبة إلى إبليس، لأن إبليس يعني عارض القدر الشرع بالقدر مع إقراره بالجميع، واعتبر ذلك تناقضا فسموا إبليسية كذا. ارجعوا إليه تجدون هكذا الشيخ الإسلام يقول فرق الضلال. أما أهل الهدى والفلاح فهم يؤمنون بالشرع والقدر جميعا على الوجه المشروع، فيؤمنون بالقدر ويؤمنون بالشرع ويوجبون المأمورات ويحرمون المنهيات، يحلون الحلال ويحرمون الحرام، ويؤمنون بحكمة الله. فطريق فالصراط المستقيم يقوم على الإيمان بالقدر والشرع والإيمان بحكمة الله، فلا يعارضون بين شرع الله وقدره. فالمقصود أن المؤلف يعني قد أحسن حيث أتبع تقريره لأصل الإيمان بالقدر بذكر بعث الرسل، لابد من الإيمان بهذا وهذا، يقول وختمهم، ختم الرسل، الغاية من إرسال الرسل هو دعوة الخلق وتبشير، يعني الغاية من إرسال الرسل هو الإعذار إلى الخلق كما تقدم، وبشارة المستجيبين وإنذار المعرضين والمكذبين، بل النذارة عامة، النذارة عامة، والمنتفعون بها هم الذين استجابوا لدعوة الرسل. قال الله في الكفار سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ختم الرسل، أول الرسل مع نوح عليه السلام، هو أول الرسل. لما حدث الشرك في العالم في قومه أرسل الله نوحا فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. وختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها وختم بي النبي. هذا فمن خصائصه عموم الرسالة، ومن خصائصه ختمه للنبوة. ولهذا لا يحقق المكلف شهادة أن محمد رسول الله إلا بأن يؤمن أنه رسول الله إلى الناس عامة، كافر ويؤمن بأنه خاتم النبي فلا نبي بعده. فمن يعني أنكر واحدة من هذه الخصيصتين للرسول فإنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول فيكون كافرا. من قال إن رسالة محمد خاصة بالعرب أو خاصة يعني بأمم يعني ليست عامة للناس كلهم فهو كافر فلا تصح شهادته. ومن قال إنه ليس خاتما للنبيين بل يمكن يعني ظهور نبي بعده فكذلك فهو كافر. لابد لصحة إسلام المكلف أن يشهد أن محمد رسول الله يعني إلى الناس كافر وأنه لا نبي بعده. والرسول صلى الله عليه وسلم له فضائل وله خصائص وقد أثنى الله عليه في كتابه ثناء مجملا ومفصلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. هذه مهماته التي تتضمنها رسالته، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا إلى آخر الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وهاتان القضيتان عموم الرسالة هذه من ضروريات الدين، يعني هذا يقال فيه إنه معلوم من دين الإسلام بالضرورة أن رسالة الرسول عامة وأنه خاتم النبيين، فمن جحدهما أو واحدة منهما فهو كافر، إن كان مسلم فهو مرتد يرتد بذلك. وممكن بهذه المناسبة الرسول والنبي التعريف المشهور إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا التعريف غير مستقيم في الحقيقة وإن كان هو المشهور، لأن معنى هذا إن النبي يعني قاصر يعني عمله قاصر على نفسه، فهو يعني معناه إنه لا يعلم ولا شيء، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ فلا دعوة ولا أمر ولا، هذا غير صحيح. بل الأنبياء يدعون إلى الله ويحكمون بين الناس، يحكم بها النبي من الذين أسلموا للذين هادوا، وكما في قصة داود عليه السلام وغيره، داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ولكن التعريف الذي يعني ذكره شيخ الإسلام وهو يعني منضبط وجيد إن الرسول هو من أرسل إلى قوم كفار مكذبين مثل نوح وهود وصالح وغيره وموسى وهارون،